السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمد الله حمدا كثيرا على عودة هذه المجالس، والتي أعدها بركة يومي أن أجتمع مع إخواني وأخواتي من طلبة القرآن العظيم، نتلو آيات الله تبارك وتعالى، ونحاول أن نفهم ما فيها من العلم والعمل، ونحاول أن نهتدي بها. فهذا والله هو الذي يفرح به، وهذا هو الذي يستحق أن تبذل فيه الأوقات ويبذل فيه الجهد. الحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. الآية 91 من سورة هود المباركة. تفضل يا زاهر. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. تفسير الآيات. تفسير الآية. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما رأى قوم شعيب عليه السلام أنه لا ينزع عنهم ولم يقدر لكلامه على جواب، أي أسوه من الرجوع إليه بأن أنزلوا أنفسهم عنادا في الفهم لهذا الكلام الواضح جدا إلى عداد البهائم وهددوه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي قال قوم شعيب: يا شعيب لا نفهم كثيرا مما تعظنا وتخبرنا به، أي وإنا لنراك فينا ضعيفا لا قوة لك تقدر بها على أن تمنع نفسك منا، ولولا رهطك لرجمناك، أي ولولا معزتنا لعشيرتك وجماعتك الذين هم على ديننا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، أي وما أنت علينا بكريم ولا معزة لك عندنا ولا قدر ولا نبالي بإذلالك. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. الآية، أي قال شعيب لقومه: يا قوم أعشيرتي أعظم من الله في قلوبكم وأعز عليكم منه، فتركتم رجمي لأجل عشيرتي وليس لله عز وجل، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي وجعلتم الله خلف ظهوركم مستخفين به لا تخافون منه ولا تطيعونه ولا تعظمونه، إن ربي بما تعملون محيط، أي إن ربي محيط علما بجميع أعمالكم وسيجازيكم عليها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. الآية، مناسبة الآية لما قبلها. حسبك. قبل أن ندخل في هذه الآية أريد أن أعلق على هذا القدر من جواب شعيب عليه السلام أو من جواب قوم شعيب. طبعا يعني إحنا تقريبا انقطعنا عن الدروس يمكن شهرين يعني بأسباب خارجة عن إرادتي، ولكن نحاول أن نرجع مرة أخرى إلى جو السورة المباركة. ودي فائدة لطالب العلم أن دراسة الكتب أو السور أو الأبواب الحديثية كلما كانت قريبة العهد، بمعنى أن أنت مثلا تدخل في علم أصول الفقه فتقضي فيه مدة من الزمن تقرأ فيه كتبا، تلخص فيه أبحاثا، تستمع فيه إلى دورات، تتدارسه مع إخوانك، بهذه الصورة أنت تدخل في جو هذا العلم. فكذلك أنت مثلا إذا كنت تدرس صورة معينة من القرآن، فكلما قرب عهد الجلسات التي تجلسها مع السورة كلما كان هذا أفضل في أن تبقى السورة في قلبك. طيب، احنا قلنا إن سورة هود المباركة افتتحها الله تبارك وتعالى بآية بين فيها كتابه الكريم، قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم دعوة للقرآن العظيم، ولذلك كانت دعوة جميع المرسلين. فربنا تبارك وتعالى بيّن أن كل رسول أتى بهذه الدعوة المباركة وفصل دعوته، وهذا أمر مهم جدا، أن الدعوة محكمة ومفصلة. مفصلة من جهة أن كل أمر يأمر به الأنبياء وأقوامهم يكون معه حججه وبراهينه، وكذلك كل شبهة يوردها عدو الأنبياء، لأن كلمة عدو هي تأتي زي كلمة الطيف كده، وزي كلمة الطاغوت تأتي للمذكر والمؤنث والمثنى والمفرد والجمع، فكل شبهة يوردها عدو الرسل فصلها الأنبياء عليهم السلام وأجابوا عنها، بحيث لا يبقى أدنى شبهة عند هؤلاء في البقاء على ما هم عليه من الكفر، وليس لهم أدنى حجة على الله تبارك وتعالى. فالآن إحنا وصلنا إلى مقطع ربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني الكلام، بماذا افتتح الكلام؟ الكلام افتتح بدعوة شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم هذا هو الأصل، وهو ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. طيب، إذا كان هناك مخالفة لهدى الله ولصبغة الله في أي أمر من الأمور، لا بد أن ينهى عنها ذلك النبي. يبد ممكن أن مثلا قوم لوط مثلا كانوا يأتون الذكران من العالمين، قوم مثلا هود كانوا يكبرون على آيات الله وإذا بطشتم بطشتم جبارين إلى آخر ذلك. هنا شعيب عليه السلام نصح قومه ووعظهم بترك ما كانوا عليه من نقص المكيال والميزان وأنهم يرخصون الناس أشياءهم، وسبق الكلام عن هذا الأمر في المقطع. يعني نلاحظ هذا البيان العظيم الجامع من شعيب، ثم نلاحظ كيف يرد قومه. الأول هو أمرهم ونهاهم وقال، شوف لاحظ كلمة يا قوم كم تكررت، يا قوم اعبدوا الله، وبعدين يا قوم أوفوا المكيال، فأنتم قومي وعشيرتي، تمام، وأنا أريد بكم الخير. ثم يقول لهم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، تمام، وأيضا يقول لهم بقية الله خير لكم، يعني يرغبهم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ثم لما قالوا أصلاتك تأمرك إلى آخر ذلك، رجع مرة أخرى يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم، ليس قصدي من الأمر والنهي لكم أو تركي لعبادة الأصنام التي أنتم عليها أن أخالفكم أو أن أنازعكم أو أن أكون رئيسا عليكم. يعني يريد أن يعني ينزع كل شبهة في قلوبهم تصدهم عن اتباعه. ثم أكمل ذلك فقال إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، أنا ما أريد منكم إلا الخير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أعاد مرة أخرى ويا قوم أجرمنكم شقاقي، يعني لا يحملنكم عداوتكم لي وبغضكم لي أن تتركوا الحق الذي جئتكم به، لأن هذا يعني أنتم تهلكون أنفسكم لا تهلكوني أنا. ثم يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. شوفوا هذا البيان العظيم المفصل المحكم الذي فيه إقامة البراهين والحجج وفيه الموعظة وفيه الرحمة وفيه الشفقة، كيف قابله أولئك السفهاء. لماذا ربنا سبحانه وتعالى يذكر ذلك مفصلا؟ حتى نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وده أمر مهم جدا، لأن كثيرا من المؤمنين عنده جهل في هذا الباب. حينما يرى عاقبة الظالمين وهم في ذلة وهم في ضعف ومهانة، يعني مش نقول كده بالبلدي، بيصعبوا عليه، يقول لك طب ليه ده هم مساكين؟ لا، هم ليسوا مساكين. الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. ولذلك في التعقيب على كل هذه الأنباء ماذا يقول الله؟ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم. طيب هذه القطعة تحديدا، هم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وكلمة ما نفقه كثيرا مما تقول هذا كذب منهم، كما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة سماها الله فصلت، فصلت اسمها فصلت، وبين الله تبارك وتعالى فيها أنه أتى لهم بكل حجة. يعني كتاب أنزل الله بلسانهم وفصل فيه الآيات وبشر وأنذر وجعله بلسانهم، ولو كان أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، ومع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فهذه نفس الكلمة من هؤلاء، وهذا يدل على أن هؤلاء كذبوا في ذلك، وأن حجة شعيب عليه السلام كانت حجة بالغة، قطع كل شبهة، ثبت الحق الذي جاء به، ومع ذلك قالوا ما نفقه كثيرا. والفقه يأتي بمعنى الفهم ويأتي بمعنى العقل، أنهم ما يعقلون، يعني يدعون أنهم ما يعقلون دعوته. ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. طبعا ما نفقه كثيرا مما تقول يمكن أن يكون معناه أنك جئتنا بأمر لم نألف، فبالتالي نحن نرفضه ولا نقبله. وقالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا، وكلمة الضعيف يعني ليس عندك منعة، بمعنى ليس عندك قوة، ونحن إذا أردنا أن نبطش بك سنبطش بك، كما جاء في سورة الأعراف، لأن هم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فهم استضعفوا شعيبا عليه السلام وقالوا لو رهطك لرجمناك، لولا رهتك لرجمناك. رجمناك إما يكون معناها سببناك وشتمناك، أو قتلناك رجما بالحجارة، تمام. وهذا يعني يأتي كثيرا فيما يتوعد به الكافرون رسل الله وأتباعهم. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يعني هم يقولون لا يصدنا عن رجمك أننا نعجز عنك، لا، نحن نقدر عليك، وأنت فعلت ما تستحق به أن ترجم. لاحظ الاثنين، أولا أنت فعلت عندنا ما تستحق به أن ترجم لأنك خالفتنا، تماما كما أراد المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكف عن الإنكار عليهم وأن يعني يرجع إلى دينه، أو على الأقل أن يكف عن دعوته إذا أراد هو أن يكون مسلما لكن لا يجهر بهذه الدعوة، وطبعا نعرف أثر ذلك بإذن الله فيما بعد. ولولا رهتك لرجمناك، يعني هذا الرهط، وطبعا واضح أن هؤلاء الرهط كانوا على ملة هؤلاء القوم، يعني رهط أو العشيرة، وكلمة رهط اللي هو يعني من العدد من الثلاثة العشرة، ده يكون يعني معنى الرهط في قول عدد من أهل العلم، هي الطائفة القليلة. فكأن الطائفة القليلة اللي هي العزوة والعشيرة لشعيب عليه السلام كانوا على ملة هؤلاء القوم، فبالتالي هم قالوا نحن لولا هذه الطائفة لرجمناك، وكأن المعنى إيه؟ كأن المعنى أننا لن نراعي هؤلاء الرهط مرة أخرى، يعني يهددونها، كما قال فرعون لتكونن من المرجومين، وإنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، لأن ده كان مشهور عندهم، إما أنهم يقتلونهم رجما بالشجارة أو يسبونهم ونحو ذلك، تمام؟ طيب فهو عليه السلام ماذا قال لهم؟ هم قالوا وما أنت علينا بعزيز. كلمة عزيز يعني أنت لا تمتنع عنا، أنت هين علينا، أنت محقر عندنا، ليس لك من ينصرك، إذا أردنا أن نبطش بك فلن يمنعنا أحد. ودي خلاصة الكلام. ولذلك هو في السورة الأخرى سيقول على الله توكلنا، وأيضا هنا سيبين لهم أنه لا يعتصم برهبه وإنما يعتصم بالله. في الواقع هذه الآية يعني تذكرني بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب. هذه القصة إن هذه السورة نزلت بعد وفاة أبي طالب، وأرى والله أعلم أن وفاة أبي طالب لها أثران في هذه السورة. الأثر الأول وفاة ابن نوح غريقا على الكفر، وطبعا مآله إلى النار، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعظ أبا طالب عند الوفاة لكنه مات على ملة قومه، فكانت هذه مؤساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. الأمر الثاني قصة الشعب، وقصة الشعب باختصار أن قريشا لما رأوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في علو ويتزايد أعداد المؤمنين، تعاقدوا على بني هاشم وبني المطلق اللي هم يعني ابني عبد مناف، ألا تبايعوهم ولا تناكحوهم ولا تكلموهم ولا تجالسوهم حتى يسلموا إلينا رسول الله، يعني هو محمدا يعني. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في الكعبة، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعر أبي طالب. والكلام هذا كان سنة 7 من البعثة، يعني بعد 7 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلقت هذه الصحيفة في جوف الكعبة حتى يعني يتمالأوا عليها، وبقوا محبوسين محصورين مضيقا عليهم، مقطوعا عنهم الميرة يعني الطعام وغير ذلك، زي اللي بيسموها مقاطعة يعني، حتى بلغهم الجهل وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعر. وهذه القصة يعني معروفة في السياق، وكان لها يعني معروفة في صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. بالمناسبة الذين كانوا يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني منهم المؤمن ومنهم الكافر، وهذا مناسب جدا لهذا الأمر اللي هو ولولا رهتك لرجمناك. لما توفي أبو طالب كان هذا يعني كما يسميه بعض الناس في السيرة عام الحزن، توفيت خديجة رضي الله عنها وتوفي أبو طالب هو سنة 10 من الهجرة، آسف سنة 10 من البعثة. في هذا الجو الله تبارك وتعالى ذكر هذا المعنى الذي يكاد يكون مطابقا بين هذا الموقف وبين موقف شعيب عليه السلام لما قالوا ولولا رهتك لرجمناك. لذلك بماذا أجابهم شعيب عليه السلام؟ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ يعني هم أرادوا أن يهددوا بأننا لن نحفظ يعني منزلة رهتك بيننا بعد ذلك، يهددونه يعني لو أنت استمريت على ما أنت عليه لن نراعي رهتك. فهو يقول لهم بداية أرهطي، شوف نلاحظ أنه ما زال يعظهم على فكرة إلى الآن هو يعظهم، يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، يعني أنا متوكل على الله وأنتم كان يجب أن تخشوا الله تبارك وتعالى أكثر من أن تخشوا رهطي، يعني أنتم تراعون رهطي، كان يجب أن تخشوا الله تبارك وتعالى لأني متوكل على الله الذي هو أعز من كل عزيز. وهذا المعنى عظيم جدا، يدل أنه لا يعتز لا برهطه ولا بعشيرته وإنما يعتز بالله. وهذا المعنى عظيم في السورة من أولها إلى آخرها، أن كل من اعتز بالله فقد اعتز بالعزيز. لاحظوا لوط عليه السلام لما يعني جاءه قومه يهرعون إليه وقال أو آوي إلى ركن شديد، جاءه الفرج من داخل بيته، إن رسل وآيات كثيرة في هذا المعنى، وهو الاعتزاز بالله والتوكل على الله، كما قال إني توكلت على الله ربي وربكم. واتخذتموه وراءكم ظهرية، يعني اتخذتموه وراءكم ظهرية معناها أنكم تنسون الله، لا تعبؤون به، لا تخافونه، لا تخشون بطشه. وهذا يدل على أنهم اغتروا بقوتهم وظنوا أن الله تبارك وتعالى لا ينصره، يعني استضعفوه كما جاء في قصة ياسين. الأمر اللي بعده بقى نلاحظ أنه ماذا قال؟ إن ربي بما تعملون محيط. أنت تلاحظ أن أحيانا يقدم بما تعملون على الاسم، أو يقدم الاسم على ما تعملون، وهذا سيأتي إن شاء الله. يعني سيأتي عندنا موضع اللي هو وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. متى يقول خبير بما تعملون، ومتى يقول بما يعملون أو بما تعملون خبير؟ هذا سيأتي التعليق عليه إن شاء الله. نلاحظ أيضا أن هذه السورة من أكثر سور القرآن التي ذكر فيها كلمة الرب. لماذا الرب؟ طبعا أنا ذكرتها قبل ذلك، مثلا إنه الحق من ربك، إن ربك هو القوي العزيز، قد جاء أمر ربك، إن رسل ربك، آيات كثيرة جدا، إن كنت على بينة من ربي، تمام، إن ربي لغفور رحيم، إني توكلت على الله ربي وربكم، وأستخلف ربي قوما غيركم، تكلمنا عنها. الذي أراه والله أعلم أن السور المكية يكثر فيها ذكر الرب في الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأتباعه أو للأقوام، بناء على أن الرب هو الذي يربي، هو الذي يهدي وينصر، هو الذي يتوكل عليه، فلأنها تكثر يكثر فيها بيان أفعال الله وبيان سنن الله، فلذلك يكثر فيها كلمة الرب. إن ربي بما تعملون محيط، وهذا هو الذي يهددهم الآن، هو يعتصم بالله، ربي محيط، أحاط علما وأحاط لن تفلتوا منه إذا أراد أن يؤاخذكم، وهو يحصي ذلك عليكم، وهو رقيب عليكم، وإذا جاء أمره فلن تفلتوا منه، اللي هو ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. فبالتالي هو هنا يقف موقف قوة، لماذا؟ لأنه يعتز بالعزيز تبارك وتعالى. وهذه القصص لم يقصص الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا علينا في القرآن إلا لنتأسى بها. كثير من المؤمنين والمؤمنات يتلقون أنواعا من الابتلاءات، منها مثلا الاستضعاف، يستضعفون مثل فلسطين وكذلك في السجون وفي كذلك في العنصرية والابتلاءات، ويعني تكسر سياراتهم ويسخر منهم ويستهزأ بهم. لا بد أن نعلم أن هؤلاء لا يملكون ضرا ولا نفعا، الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يملك الضر والنفع. نعم العبد لا يلقي بنفسه في المهالك، ولكنه مع ذلك لا يعلق قلبه بغير الله، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروا أحدا لن يضروه إلا بما قدره الله، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه لن ينفعوه إلا بما كتب الله. ولذلك سبحان الله هذه السورة ستختم بماذا؟ فاعبده وتوكل عليه. العبادة، مع أن التوكل من العبادة، لكن الله تبارك وتعالى خص هذه الكلمة لأن كل رسول من أولئك الرسل توكل على ربه تبارك وتعالى فنصره الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي قلوبنا وأن يجعلنا متوكلين عليه. تفضل أكمل، ويا قوم اعملوا على مكانتكم. الله عليكم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. مناسبة الآية لما قبلها، لما يأس نبي الله شعيب من استجابة قومه له وأعيوه وعجز عنهم قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي ويا قوم اعملوا على حالكم وطريقتكم التي أنتم عليها، إني عامل على طريقتي وديني، كما قال سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال عز وجل قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقال تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الآية: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، أي سوف تعلمون من يأتيه عذاب من الله يذله ومن هو كاذب منا، أنا أم أنتم، وارتقبوا إني معكم رقيب، أي وانتظروا نزول العذاب، إني معكم منتظر نزوله بكم. ولما جاء أمرنا نجينا الآية. نلاحظ أن خطاب الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى هنا يبين مسيرة الخطاب. يبدأ الخطاب بالدعوة إلى التوحيد والموعظة والنصح والإرشاد وإبطال كل شبهة وإحقاق الحق، تمام؟ ثم في مرحلة ما يتحول الكلام من الإنذار إلى الإعلام. يعني يبدأ كل رسول بالإنذار. مثلا نشوف نوح عليه السلام لما هو قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فهم قال الملأ الذين كفروا من قومه، الآيات معروفة. بعد ذلك بدأ يرد على شبهاتهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أجر، وبعدين يا قوم لا أسألكم عليه مالا، وبعدين يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، تمام؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله. لما هم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين، هنا تغير الخطاب، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين إلى آخر الآيات. نفس الكلام هنا بالضبط. آخر خطاب فيه إنذار وفيه نصح وموعظة هو قوله وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم، تمام كذا، اللي هي الآيات قبل أن ينتقل معهم إلى الخطاب الأخير. قال يا قوم لا يجرمنكم شقاقي وبعدين واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أول ما قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفة بدأوا بالتهديد. فهو ماذا قال لهم؟ أراقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراكم غيري إن ربي بما تعملون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم. تلاحظ هنا ويا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم، هذه تقال المكانة معناها الدأب والحال. فهو علم منهم أنهم لن يؤمنوا خلاص، وتأكد أنهم لا مطمع له في إيمانهم خلاص، فيقول لهم الزموا مكانكم واعملوا ما استطعتم، كما جاء في سورة يونس واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركائكم، وكما قال أيضا هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهذا موقف قوة عظيم من رسل الله عليهم السلام، ولا يمكن أن تكون هذه القوة إلا بيقين يملأ القلب، لا يمكن أن يقف الإنسان هذا الموقف إلا بيقين يملأ قلبه بصدق وعد الله. فبالتالي اعملوا على مكانتكم، المكان هو ما يثبت عليه المرء ولا ينحرف عنه، اللي هو الأمر المعهود منه المألوف منه، يعني افعلوا المعروف عنكم، افعلوا المعهود منكم المتوقع منكم، هو الإعراض والتكذيب والصد عن سبيل الله، اعملوا. ولذلك ستختم السورة وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. لازم تفهم أن هذه السورة كل قصة ذكرت فيها لها تعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه الفترة تحديدا. ولذلك كل يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخذ من كل قصة من هذه القصص العبرة والموعظة والتثبيت الذي كان يحتاجه في هذه الفترة. ولذلك نحن يجب أن نتعلم هذا أيضا وتلاحظ التطابق. يعني مثلا ربنا قال لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فقال في ختام السورة وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى، تمام؟ أيضا هود عليه السلام توكل على الله وربنا ختم فاعبده وتوكل عليه. شعيب لم يعتز برهطه وكذلك أمر الله رسوله أن يعتز به حتى لو مات أبو طالب، حتى لو مات كل الناس الذين كانوا ينصرونك فربك معك يهدي وينصر ويثبت، وهكذا. اعملوا على مكانتكم في آخر السورة وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، نفس الشيء بالضبط. وارتقبوا هو معنى وانتظروا، ونفس الشيء الارتقاب هو الانتظار، انتظار وعد الله إني معكم رقيب، وارتقبوا إني معكم رقيب. والارتقاب معناه الانتظار، بمعنى أنني راقب، يعني أنا كذلك منتظر. وستعلمون من الذي يحل عليه عذاب مخزيه ومن الذي كاذب، إن هم يكذبونه ويريدون نصر أنفسهم عليه ونصر آلهتهم. فهو قال لهم سوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ومن هو كاذب. ونلاحظ كلمة الخزي، الخزي لهؤلاء لأنهم تكبروا على رسلهم وتكبروا على حجة الله واستضعفوا رسل الله، فلا بد أن يخزيهم الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي كل ظالم متجبر بغير حق. طيب، ولما جاء أمرنا، نلاحظ هنا أنه لم يقل فلما، لماذا قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقال في قصة لوط فلما جاء أمرنا جعلنا عالية، لماذا قال فلما؟ ده فرق دقيق حتى للناس اللي بتحفظ، إن كلمة فلما لما يكون تقدم مقدمة وتوطئة لهذا الحدث. مثلا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله بعث لنا ملكا، بعدين ماذا قال؟ فلما كتب عليهم القتال. يبقى في مقدمة ونتيجة. مثلا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، فلما أن جاء البشير، تمام، فلما قضى موسى الأجل، لأن احنا متوقعون أن موسى عايزين نعرف بقى حصل إيه. فكلمة فلما تأتي للأمر اللي هو مؤقت ومحدد. ولذلك سيدنا صالح عليه السلام ماذا قال لهم؟ تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما اداهم أجل محدد هنا قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا. نفس الشيء ربنا قال في قصة لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا. واضح كده؟ أنت لو تتبعت هذا في القرآن، مثلا فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فهمنا كده؟ لئن أنجيتنا قال فلما أنجاه، فمثلا فلما رأى قميصه، فلما سمعت بمكرهن. حاول أنت تجمع هذه المواضع وسترى هذا الأمر، أن إذا كان هناك تقدمة في القصة وأنت تنتظر الحدث بعدها يأتي فلما، إنما لو سيأتي بأمر جديد يقول ولما. ماشي كده؟ طيب اتفضل أكمل زاهر. السلام عليكم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي ولما أتى عذابنا نجينا شعيبا والمؤمنين معه بفضل منا عليهم، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي وأصابت الصيحة الذين ظلموا أنفسهم بالكفر فصاروا في منازلهم لاصقين بالأرض على ركبهم ومنكبين على وجوههم صرعى خامدين لا حياة فيهم، كما قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال سبحانه فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. الآية كأن لم يغنوا فيها، أي كأن قوم شعيب لما جاءهم عذاب لم يعيشوا في ديارهم ولم يتمتعوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، أي ألا أبعد الله مدين من رحمته كما بعدت من قبلهم ثمود، كما قال تعالى عن ثمود فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. نعم، خلينا نركز كده في أول الآية ولما جاء أمرنا، لي لأنه لم يعطهم مدة محددة، فبالتالي قال ولم يقل فلما، خلاص احنا انتهينا من الجزئية دي. طيب لما جاء أمرنا، أمر الله هو بالضبط الذي ذكره الله في أول السورة لما قال ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت إلى آخر ذلك، قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يعني هم يستعجلون العذاب ليكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون ما الذي يحرس العذاب عنا؟ هو ده استعجال العذاب، وهو وسيلة من وسائل تكذيب الوعد. فماذا قال الله؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. هذا هو الذي جاءت السورة تستدل له. مثلا قال الله عز وجل في قصة نوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور كل نحمل فيها من كل، هذا هو أمر الله، هو الأمر بالإهلاك أو العذاب. وأيضا ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة كذلك صالح عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. أيضا قال الله سبحانه وتعالى في قصة لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها إلى آخر الآيات. هنا قال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. هذا يدلنا على ماذا؟ هذا يدلنا على أن أمر الله إذا جاء فلا مهرب منه ولا مخلص منه، وده من أخص ما نزلت له السورة. لا ينفع المال ولا الجاه ولا النسب ولا الآلهة ولا مجادلة من يجادل. خلينا نجيبها من الأول. قوم المترفون من قوم نوح، هل نفعهم جاههم أو آلهتهم؟ لا. طيب كذلك ابن نوح، هل نفعه نسبه؟ لا، لم ينفعه. طب لما هو قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هل عصمه؟ لم يعصم. طيب زوجة نوح، هل عصمها أنها زوجته؟ لا، كما قال الله سبحانه وتعالى: كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فإذا جاء أمر الله لا يرده شيء. طيب لما إبراهيم عليه السلام يجادل في قوم لوط، هل هذه المجادلة صرفت عنهم أمر الله؟ لم تصرف. وده يدل على أن من أعظم ما نزلت له سورة هود أنك لن يصرف عنك العذاب إلا بالإيمان والعمل الصالح. دي بقى نقطة جوهرية في هذه السورة. لا المال ولا الجاه ولا الشكل ولا الآلهة ولا النسب ولا مجادلة من يجادل ولا شفاعة شفيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى على بطون قريش ونادى على قرابته: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. آسف، لا، ده كان في بداية الحديث الآخر، حديث ثاني. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على عمته ونادى على ابنته ونادى على عشيرته، قال: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، أو كما قال. فبالتالي هذا معنى عظيم. طيب إذا كان الأمر كذلك، لماذا يقول الله نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا؟ طب لم يقل، لماذا لم يقل نجيناهم بإيمانهم وأعمالهم؟ هذا أمر مهم جدا. الله سبحانه وتعالى لما يذكر إهلاك الأقوام في الدنيا أو في الآخرة لا بد أن يذكر السبب منه. أما إذا ذكر إن جاءه للأقوام في الدنيا من عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فقد يذكر أنه برحمته وقد يعلق ذلك بالإيمان. لو إحنا مثلا رجعنا إلى سورة الأعراف المباركة، الله سبحانه وتعالى ذكر في قصة نوح مثلا كأول قصة، قال: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. أنجيناه والذين معه، لأن هذه السورة تتكلم أصلا عن أتباع الأنبياء، نفس الشيء. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، دي في قصة هود عليه السلام، تمام كده. في مثلا في موضع آخر ربنا يقول إيه؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء. فأحيانا ربنا سبحانه وتعالى يذكر العمل الذي ينجي به، وأحيانا يبين أن ذلك برحمة الله. فكما أن الله يهلك في الدنيا ويعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة بالذنب، فإنه كذلك ينجي بالعمل الصالح، وهذا العمل الصالح هو برحمة الله. فده أمر مهم جدا. برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ما فإذا كأن لم يغنوا فيها؟ لأن الكافر إنما يثبت على كفره بسبب ما عنده من المتع. هو ده معنى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. هو ده الترف، وهذا معنى بل متعت هؤلاء وآباءهم، هو ده المعنى بالضبط. ولكن متعتهم وآباءهم أيضا، يعني جاءت في سورة الزخرف وجاءت في سورة الفرقان كذلك، وجاءت في سورة الأنبياء نفس هذا المعنى بالضبط، وهو أن المتعة التي كانوا فيها والمال والجاه والبنين والتجارة أشغلهم عن الهدى، فربنا يقول لهم كأن لم يغنوا فيها، كما في الحديث يؤتى بأخف أهل النار عذابا ويغمس في النار غمسة، يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله. فده يدل على ماذا؟ يدل على هوان هذه الدنيا بالنسبة للآخرة. ما لبثوا غير ساعة، وده معنى عظيم جدا. ما دلالة هذا المعنى بالنسبة للمؤمن؟ أن كل بؤس تمر به، كل شدة، كل استضعاف، كل سخرية من ساخر، كل تكبر من متكبر، كل ظلم تظلمه ولم تستطع أن تنتصر لنفسك، فاعلم أن الله تبارك وتعالى ناصرك، وكل ذلك سيزول، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكل كافر يعتز بقوته أو جاهه أو نسبه أو ماله أو نحو ذلك، كل ذلك لن يدفع عنه عذاب الله تبارك وتعالى. ندخل الآن بقى في قصة اللي ختمت بها السورة، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. تفضل. أحسن الله إليكم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. لا بئس الدنيا هنا. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. تفسير الآيات. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي ولقد أرسلنا نبينا موسى بمعجزاتنا الدالة على صدقه كالعصا واليد ونحوهما من الآيات، وبحجة ظاهرة ليؤمنوا بالله وحده، وإلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، أي أرسلناه إلى فرعون وأشراف قومه فاتبعوا منهج فرعون وطريقته في الغي والضلال وكفروا بالله ورسوله. وما أمر فرعون برشيد، أي وما منهج فرعون بصواب يهدي الناس إلى الهدى والخير والصلاح، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد. يقدم قومه. لا، قبل أن ندخل في يقدم قومه، ربنا تبارك وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له نحن كما أرسلناك بكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهو الحق الذي لا مرية فيه، ومع ذلك قومك يتبعون آباءهم ويصبرون على ضلالهم، فكذلك أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. مبين يعني حجة بالغة واضحة. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر فرعون لابد أن يذكر من قصته ما يناسب ما نزلت له السورة. انظر إلى سورة الزخرف، انظر إلى سورة غافر، انظر إلى سورة طه، انظر إلى سورة الأعراف، سورة الشعراء. كل يعني لو كان عندنا وقت كنا توسعنا في هذه الجزئية، وهي أن الله يذكر من كل قصة نبي أو قومه أو قصة جبار من الجبابرة ما يناسب السورة أو ما يناسب ما نزلت له السورة. فربنا يقول نحن أرسلنا موسى بآياتنا، الآيات هي الحجج، هي الآيات هي سماها المتأخرون المعجزات، لكن الأسماء الصحيحة لها الآيات والبينات والحجج والبصائر وهكذا. وسلطان مبين يعني حجة واضحة وبرهان واضح بين، ومع ذلك تركوا اتباع موسى واتبعوا أمر فرعون، فبالتالي هذا دأب هؤلاء أنهم يتبعون الناس إما لقوة هؤلاء أو لجاههم أو لمنفعة ينتفعون، كما ذكر الله سبحانه وتعالى سبحان الله في سورة الزخرف التي بنيت على فساد معايير المشركين، ان هم صاروا يقيسون كل شيء بالزخرف والذهب يعني الامر المادي يعني، لذلك قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، وتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله سبحانه وتعالى قول السفيه فرعون لما قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا القي عليه اسوره الى اخر الايات. ماذا ختم الله هذه القصه؟ فاستخف قومه فأطاعوه. ليه؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، بسبب فسقهم سلط عليهم هذا السفيه وأطاعوه وتركوا هذه الحجة البينة حتى بعدما آمن السحرة وصبوا على وعيد فرعون، ومع ذلك لم يكن ذلك حجة كافية فأضلهم فرعون كما قال الله سبحانه وتعالى وأضل فرعون قومه وما هدى. يعني هو استخفهم وأهلكهم بما كسبت أيديهم. فده معنى عظيم جدا، أنك أتيت بكتاب حق ومبين ومع ذلك كفروا بك، فكذلك موسى أتى بالآيات البينات وكفر به من كفر واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وكلمة وما أمر فرعون برشيد يدل على أنه لم يكن عندهم أدنى حجة في اتباع فرعون، وهم يعلمون أنه ليس على الحق ولكنهم اتبعوه إما لجاهه أو لماله أو لقوته أو لسلطانه. وهذا كان فضلا عظيما لمن اتبعوا موسى رغم قلة عددهم ورغم استضعافهم. اتفضل أكمل. أحسن الله إليكم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدم فرعون قومه يوم القيامة فيمضي بهم إلى النار فيدخلونها معه، وبئس الورد المورود، أي وبئس المدخل الذي يدخلونه. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، أي وأتبعهم الله في هذه الدنيا مع غرقهم في البحر لعنة، ويوم القيامة يلعنون لعنة أخرى بئس الرفد المرفود، أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم، حيث ترادفت عليهم لعنتان من الله، لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. نعم، طبعا نلاحظ أن السور التي يذكر فيها أولئك الرسل في نسق واحد، سورة الأعراف، الشعراء، سورة هود، سورة القمر، هذه السور كثيرا ما يذكر في، يعني تأتي هذه هؤلاء الأنبياء في نسق واحد يذكر الله تبارك وتعالى عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ودائما يأتي معهم موسى عليه السلام، ذكر موسى وذكر فرعون وملئه. لماذا؟ لأنهم كذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالغرق وفي الآخرة في النار، النار يعرضون عليها إلى آخر ذلك. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم لما اتبعوا فرعون كان هو على رأسهم في عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، أوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، يعني لعنهم الله في الدنيا وكذلك في الايه في الآخرة. بئس الرفد المرفود، يعني اجتمع لهم لعنات في الدنيا ولعنات في الآخرة، وكل هذا وعيد لقريش، أنكم إن بقيتم على هذا الأمر فلا بد أن تعذبوا في الدنيا قبل الآخرة، كما عذبوا في الدنيا على أيدي المؤمنين في بدر وغيرها، وفي الآخرة هم في النار خالدين فيها. وهذا المعنى ذكره الله سبحانه وتعالى اللي هو التذكير لقوم لقريش بعد ذكر قصة فرعون، كما قال في سورة القمر مثلا: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. خلينا نجيب الآيات كده من أولها بعد ما ذكر قصة نوح، قوم نوح وبعدين قوم هود وبعدين قوم صالح وبعدين قوم لوط، ماذا قال؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني يقول نحن سننتصر. ماذا قال الله وكان يجهر بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه من أعظم آيات النبوة والأنباء، لأنه كان يبدئ بأمر ليس فيه أدنى أمارة ولا إشارة. يعني كيف هذا النبي المستضعف ومعه كام واحد من المؤمنين كيف يتوعد أولئك الكفار بأنهم سيهزمون ويولون الدبر؟ وكانت هذه من آيات نبوته وعلمه، لذلك ربنا قال: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. من تفسير الآيات يعني حينما تقتلون في بدر وترون أولئك المستضعفين بلال وابن مسعود وغيرهم اللي كنتم تستضعفوهم هم الذين يقتلونكم، ستعرفون أن هذه هي الآيات التي كان محمد صلى الله عليه وسلم يذيركم بها. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. ولذلك قال بعض أهل العلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني في غزوة بدر قبل حتى قبل الآخرة. وهذا معنى عظيم جدا. طيب تفضل. يأتي بقى التعقيب الآن. ذلك من أنباء القرى. نلاحظ أن الله أحيانا في هذه السورة يقول أنباء الغيب وأحيانا يقول أنباء الرسل وهنا يقول أنباء القرى. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. تفسير الآيات. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك أي ذلك الذي قصصناه عليك يا محمد في هذه السورة من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها نخبرك به لتنذر به الناس ويكون آية على رسالتك وموعظة وذكرى للمؤمنين منها قائم وحصيد أي من تلك القرى التي قصصنا عليك. يعني هم الآن الذين يعني اختاروا هذا التفسير جعلوا هذا القص لأجل أن ينذر به وأنا في رأيي أن هم تجاوزوا هنا أمرا مهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يخاطب بهذه القصص تثبيتا له وتثبيتا لحجته هو وتعليما له ولذلك ربنا قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فأنباء الغيب وأنباء القرى وأنباء الرسل كل ذلك أول من خطب به هو النبي صلى الله عليه وسلم ليكون له علما وهداية وتثبيتا وكذلك ليتعلم كيف يتصرف كما تصرف الرسل مع أقوامهم ثم بعد ذلك لينذر به يعني بدأ الأمر الثاني إحنا أول من نخاطب بهذا الأمر حتى نتعظ به. تفضل أكمل. السلام عليكم. منها قائم وحصيد أي من تلك القرى التي قصصنا عليك قرى عامرة بنيانها ومنها خراب قد تهدم بنيانها وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم أي وما ظلمنا أهل تلك القرى حين أهلكناهم ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فاستحقوا العقاب فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي فما نفعتهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ولم تدفع عنهم شيئا لما أتاهم عذاب الله وما زادوهم غير تتبيب أي وما زادت هذه الآلهة عابديها غير تخسير وإهلاك وتدمير عندما جاء أمر الله بعقابهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن لا لا قبل أن ندخل في هذه نلاحظ أول شيء ربنا سبحانه وتعالى إحنا قلنا أن عندنا أنباء الغيب وأنباء القرى وأنباء الرسل كل نبأ من هؤلاء له مقاصده ربنا قال منها قائم وحصيد يعني منها قرى باقية لها آثار تدل على من كانوا أو من هلكوا زي مثلا الآثار التي موجودة للفراعنة مثلا تدل على ما كانوا فيه من القوة والبأس ونحو ذلك زي الأهرامات وغيرها ومنها حصيد يعني أهلكها الله وأفناها ثم جاء التعقيب وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم يبين الله سبحانه وتعالى أنه إذ أخذهم في الدنيا أو في الآخرة فإنما يؤاخذهم بأعمالهم تمام كده؟ قلنا إن الغرض من هذا هو تخويف المشركين من قريش طيب نأتي لهذه الآية فما أغنت عنهم آلهتهم لا اللي هي وما زادوهم غير تتبيب في قول الله سبحانه وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك إحنا قلنا السورة دي تكرر فيها جدا مجيء أمر ربنا تبارك وتعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم إنما يأتيكم به الله حتى إذا جاء أمرنا غير فلما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا فهنا قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. هذا يدل على ماذا؟ أنه إذا جاء أمر ربنا فلا يدفعه دافع. وده الأصل اللي احنا قلنا نزلت له السورة. تمام كده؟ طيب ما معنى وما زادوهم غير تتبيب؟ التتبيب هو التخسير. طيب كيف يعني كيف تكون هذه الآلهة ما زادتهم عن الآلهة لا تضر ولا تنفع؟ هذا موضع مهم جدا في القرآن يتكرر في أكثر من موضع. كما قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولا بئس العشير. طب كيف هذا؟ لأنهم شغلوا بعبادة الأصنام ورجاء الخير منها واكتفوا بذلك، فلم يتفكروا في ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط إيه؟ تصور واحد يريد أنه يبحث على عمل، فقام في شخص قال له خلاص ما تشيلش هم، أنا يعني أنت زي ما احنا بقولها في مصر كده خلي بطنك بطيخة صيفي، أنا هكفيك هذا الأمر. ففضل صاحبنا الثاني ده اللي هو عايز وظيفة، فضل تارك الأخذ بالأسباب كلها ومتعشم في الراجل اللي وعده. وبعدين الراجل اللي وعده ده قال له إيه؟ لا والله ده أنا ما لقيتكش شغل. هل هذا الرجل لم يضره ولم ينفعه؟ لا، هو ضره. كيف ضره؟ لأنه جعل قلبه يتعلق به وجعله يترك اتخاذ الأسباب. هو ده بالضبط. فلما يأتي واحد يظن أن هذا الصنم يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا ثم يترك الأخذ بأسباب جلب النفع ودفع الضر، فبالتالي يكون هذا الصنم ضره أقرب من نفعه. نفس الشيء هنا، وما زادوهم غير تتبيب. لماذا؟ لأنهم كانوا سببا في غيهم وفي استمرارهم على الإيه؟ على العذاب، ولكن ما ظلمهم الله. تفضل. أحسن الله إليكم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر الله تعالى رسول عليه الصلاة والسلام في كتابه بما فعل بأمم من تقدم من الأنبياء لما خالف الرسل وردوا عليهم من عذاب الاستئصال، وبين أنهم ظلموا أنفسهم فحل بهم العذاب في الدنيا، بين بعده أن عذابه ليس بمقتصر على من تقدم، بل الحال في أخذ كل الظالمين يكون كذلك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أي وكما أهلك ربك يا محمد أهل القرى التي قصصنا عليك، كذلك نهلك أمثالهم من الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الآية: إن أخذه أليم شديد، أي إن إهلاك الله وعقابه للظالمين موجع شديد الإيلام، كما نعم. قال تعالى كما قال الله تبارك وتعالى: إن بطش ربك لشديد. نلاحظ كلمة وكذلك، إحنا لو جمعنا كلمة وكذلك نجد أن هذه الكلمة تأتي للقياس. مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. تأتي في بيان سنة الله وفي بيان القياس. تمام. مثلا: كذلك نجزي من شكر، كذلك ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وهكذا. فتأتي في بيان سنة الله وفي بيان القياس، وغالبا ما تأتي إما للبشرة وإما للإنذار. كما قال مثلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكمة وعلمة وكذلك نجزي المحسنين. مهمة دي جدا، لأن الله إنما يقص علينا هذه القصة لنستبشر، فكما أنه جاز المحسن وهو يوسف عليه السلام سيجازي كل محسن. واضح. وكذلك في الإيه؟ في كذلك نجزي من شكر، وفي المقابل وما هي من الظالمين ببعض. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. لاحظ، لا بد أن يذكر السبب منها. لا يمكن أن يذكر الله عقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو عقوبة إيمانية إلا ويذكر سببها من العقل. فكلمة وكذلك هذا بحث نفيس من القرآن، لو أنك جمعت كلمة وكذلك، مهمة جدا. مثلا: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. أحيانا يأتي كذلك وبعدها و، وأحيانا تأتي كذلك وليس بعدها و. مثلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا. تمام. يبقى خلاص دي مقدمة ونتيجة. لكن أحيانا يقول إيه؟ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا، ده أمر آخر. يبقى تصريف الآيات له أمران: يكون للمؤمن تثبيتا ويكون للكافر زيادة في غيه، لأنه سيقول ترى لما تصرف الآيات لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيقول المشركون محمد تدارس هذه الآيات مع النصارى أو اليهود أو نحو ذلك، فأصبح كلمة كذا وكذلك إما أن يأتي بعدها واو فيبقى في أمرين ترتبوا على هذا الفعل، أمر مضمر وأمر ظاهر، أو لا يأتي بعدها الواو مثلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، خلاص مقدمة ونتيجة. لكن لما ربنا يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يبقى في أمرين ترتبوا على تفصيل الآيات، واضح كده؟ مرة تانية إن شاء الله نحاول نتوسع فيها لما يأتي موضع لائق، أنا أظن أنا ذكرتها قبل ذلك في سورة الأنعام. تفضل أحمد. أحسن الله إليكم. إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كان مما جرى هذه القصص وهذه المواعظ تكذيب الكافرين لما يوعدون من العذاب الناشئ عن إنكار البعث المذكور في قوله تعالى. لا لا، أنه لما كان مما جرى هذه القصص. جرى، أنت قرأت جرى ولا قلت إيه؟ نعم شيخ. نعم أحسن، تفضل. أحسن الله عليكم. كما المذكور في قوله تعالى ولئن قلت للناس ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، أشار تعالى إلى تحقق أمر الآخرة وأنه مما ينبغي الاهتمام به إعلاما بأنه لا فرق بينه وبين ما تحقق إيقاعه من عذاب هذه عليه في القدرة عليه، بقوله مؤكدا لأجل جحودهم أن يكون في شيء مما مضى دلالة عليه بوجه من الوجوه، وأيضا فهي بيان للتعريض وتصريح بعد تلويح، والمعنى وكذلك أخذ ربك فاحذروه واحذروا ما هو أشد منه وهو عذاب الآخرة إن في ذلك لآية. قبل أن ندخل أحاول أفهمكم هذا اللي هي في كلمة كذلك هذه. تصور مثلا لما واحد أنا عايز أفهمك إمتى تأتي كلمة اللي هي حرف الواو العاطفة وإمتى لا تأتي. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول، خلينا ناخذ المثال هذا، وكذلك نصرف الآيات وليقول درست، تمام؟ وليقول، انت كنت ممكن تتصور ايه نصرف الآيات ليقول درست؟ لا، لان تصريف الآيات هيترتب عليه امرين، امر للمؤمن وامر للكافر، يزداد المؤمن ايمانا ويقينا بهذا التصريف ويزداد الكافر كفرا لأنه سيقول أكيد محمد تدارس هذا الكتاب. أنا حاول أضرب لك مثال، أنت تقول لي إيه؟ على فكرة أنت بتتكلم بتقول لي ده، أنت لما بتشكي لي عن حاجة أو إنجاز أنت عملته أنا بفرح، فأقوم أنا أقول لك إيه؟ وكذلك أحكي لك عن إنجازي ولأغيظ الحاسد. أيوة، يبقى كده أنا قصدت حاجتين، إن أنا لما أحكي لك عن إنجازي أنت هتفرح لأنك محب، وفي ذات الوقت هيتغاظ الحاسد. تمام؟ أنا عايزك تركز في ده، لأن هو أحيانا يأتي في القرآن وأنت تستغرب الواو دي فايدتها إيه؟ ده المفروض إن الفعل مترتب على المقدمة، فإزاي يضيف الواو؟ الواو دي تعطفت على إيه؟ الواو معطوفة على أمر مضمر يدل عليه الكلام. تمام؟ وأنت حاول تجمع كلمة وكذلك من القرآن أو كذلك، وسيظهر معك أمثلة كثيرة. نرجع بقى للآية، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، يعني مجرد هذه الأنباء، أنباء الغيب وأنباء القرى، هي فيها آية وعبرة لمن يخاف عذاب الآخرة. هذا يدل على أن من لم يخش عذاب الآخرة لن تنفعه تلك الآيات. ولذلك لما ربنا ذكر هذه القصص في سورة الذاريات المباركة ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال وتركنا فيها آية للذين يخافون عذاب الأليم. هو ذا المعنى بالضبط، لما ذكر قوم إيه؟ قصة قوم لوط، وإنكم لتمرون عليهم في سورة الإيه؟ في سورة الصفات. إنما هنا بعد ما ذكر فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ولذلك من لم يخش عذاب الآخرة فلن يتوقف عن منكر يستطيعه. ليه؟ لأنه مش خايف، لا يخاف من العقاب، كما قال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، أي إن في إهلاك الله للظالمين لعبرة وموعظة لمن يخاف عذاب الله في الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، أي هذا اليوم يوم القيامة، يجمع الله فيه كل الناس أولهم وآخرهم ليجازيهم فيه بأعمالهم، وذلك يوم مشهود، أي وهو يوم يشهده جميع الخلائق من الملائكة. طبعا لو كنا احنا في درس مباشر كنت أسأل السؤال هذا: ما معنى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة؟ إيه معناها؟ يعني أقصد أقول ربنا لما ذكر إهلاكه للأقوام في الدنيا، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب، قوم موسى اللي هو فرعون والملأ، هل هذا له صلة بما نزلت له السورة؟ نعم، لأن السورة تتكلم عمن يكذبون بالبعث، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، هم كذبوا بالبعث وبالثواب والعقاب. فربنا يقول لهم: إذا علمتم إهلاكي للمكذبين في الدنيا فيجب أن يكون ذلك دليلا لكم على قدرتي على تعذيبكم في الآخرة. زي بالضبط لما قال الله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من صدق بالبعث فلابد أن يصدق بوعد الله أنه سينصركم مثلا في بدر، كما هو وجه من التفسير. فيبقى المعنى إيه؟ زي: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، اللي هو عذاب في الإيه؟ في الدنيا. يبقى إذن المراد من هذه الآية أن يستدل بإهلاك الله للمكذبين في الدنيا، وهذا أمر مشاهد، سمع قصصه وأنباؤه وهو كان مشهورا، وبعض القرى كانت مر قريش عليها في تجارتها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، تمام كده؟ المفروض ان ده يكون دليل لهم على قدرة الله على إهلاكهم في الإيه أو بعثهم ومعاقبتهم في الآخرة. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وذلك يوم مشهود، أي وهو يوم يشهده جميع الخلائق من الملائكة والإنس والجن والطير والوحوش والدواب، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال عز وجل: وإذا الوحوش حشرت الآية. وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي وما نؤخر مجيء يوم القيامة إلا لوقت محدد معدود عند الله لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الآية. يوم يأتي لا يتكلم نفس وما نؤخره إلا لأجل معدود، يرد إلى ماذا؟ يرد إلى أول الآيات: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسه. فهو ربنا يبين أن تأخيره لأجل بحكمة، كل عنده مقدار، الله تبارك وتعالى لا يعجل أمرا قبل ميعاده بسبب استعجال أولئك الجاهلين. لا، هم يظنون أنهم إذا قالوا: يا رب عجل لنا قطنا أو يعني أنزل علينا العذاب، أن الله يستجيب لهم، ويريدون بذلك تكذيب رسولهم. لكن ربنا يبين أنه ما يؤخره إلا لأجل معدود، كل شيء عنده بمقدار. تفضل. أحسن الله عليكم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. مناسبة الآية لما قبلها أن جملة يوم يأتي لا تكلم نفس تفصيل لمدلول جملة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وبينت عظمة ذلك اليوم في الشر والخير تبعا لذلك التفصيل. فالقصد الأول من هذه الجملة هو قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد وما بعده، وأما فمنهم شقي وسعيد وما بعده، وأما ما قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي حين يأتي يوم القيامة لا تتكلم أي نفس إلا إذا أذن الله لها بذلك، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فمنهم شقي وسعيد، أي فمن الناس أشقياء يومئذ وهم الكافرون، وسعداء وهم المؤمنون المتقون. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، أي فأما الذين حصلت لهم الشقاوة فهم منغمسون في عذاب النار، لهم فيها زفير قبيح يخرج من حلوقهم، وشهيق شديد في صدورهم من شدة العذاب الذي هم فيه، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الآية، أي لابثين في النار أبدا إلا ما شاء ربك، أي إلا من شاء ربك يا محمد أن يخرجهم من النار من عصاة الموحدين فيدخلهم الجنة برحمته، كما قال تعالى: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الآية، وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أعود رابعة فأحمده بتلك المحامد. عايز تقرأ الحاشية بعد إذنك، لأن الآية دي من الآيات التي يعني حصل خلاف في معناها، لأن عندنا أحاديث أن أهل النار يخلدون بلا موت، وجاء بعض الآيات فيها كلمة أبدا، فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، لكن في أهل الجنة قال عطاء غير مجدود ولم يقل ذلك في أهل النار، فمن هنا حصل خلاف في معنى هذا الاستثناء هو إلا ما شاء ربك. فأنا عايزك تقرأ بقى بعد إذنك إيه اللي هي الحشية على كلمة أي لابثين في النار أبدا. قال ابن الجوزي اللي هي عند كلمة برحمته، لا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هو كاتب في التفسير أي لابثين في النار أبدا، وعامل علامة عامل زي عزو، دوس على العزو هذا. نعم تفضل. قال ابن الجوزي في قوله ما دامت السماوات والأرض فيه قولان، أحدهما أنها السماوات المعروفة عندنا والأرض المعروفة. قال ابن قتيبة وابن الأنباري للعرب في معنى الأبد ألفاظ تقول: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار، وما دامت السماوات والأرض في أشباه لهذا كثيرة، ظنا منهم أن هذه الأشياء لا تتغير، فخاطبهم الله بما يستعملون في كلامهم. والثاني أنها سماوات الجنة والنار وأرضهما. وقال ابن تيمية: قال طوائف من العلماء إن قوله ما دامت السماوات والأرض أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. وقال بعض العلماء في قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هي أرض الجنة. وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التي هي سقف الجنة، إذ كل ما علا فإنه يسمى في اللغة سماء، كما يسمى السحاب سماء والسقف سماء. وأيضا فإن السماوات وإن طويت وكانت كالمهل واستحالت عن صورتها أدمها وفسادها، بل أصلها باق بتحويلها من حال إلى حال، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإذا بدلت فإنه لا يزال سماء دائمة وأرض دائمة، والله أعلم. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحث هنا شباب اللي هو مشهور جدا في مسألة فناء النار، هل النار تفنى بأهلها، بمعنى أنهم عصوا الله تبارك وتعالى قدرا من الزمن، فبالتالي سيعذبون أحقابا ثم بعد ذلك تفنى النار بهم أم لا؟ يعني دي مسألة كبيرة جدا، لا أرى المجال الآن لبحثها، وربما إن شاء الله ستأتي معنا إن شاء الله في بعض الدروس، لأن هي مرت معنا في سورة الأنعام ومرت معنا هنا، وهذا هو أشهر موضع لها، هو ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك، هل هذا معناه لكن الله شاء أن يعذبهم وأنهم يبقون فيها أبدا لا يموتون، أو المعنى أنهم بعد مدة من الزمن تفنى بهم النار، أو يراد بها المؤمنون الذين سيدخلون النار يعذبون فيها مدة من الزمن ثم يكون مآلهم إلى الجنة. في خلاف في هذه المسألة، وإن شاء الله أرجو أن يتيسر وقت لندرسها بتوسع. اتفضل. الله عليكم. وفي حديث الشفاعة الطويلة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يعود رابعة فأحمده بتلك المحامد. لا، أنت ما قرأتش الحاشية اللي هي على كلمة إلا ما شاء ربك، يعني إلا من شاء ربك. شيخ قلت لي أقرأ إلا بك. لا لا لا، أقرأها برضو دي، أنا ظنيت أنك أنت يعني قرأتها. أكثر اللي هو اللي هي إلا من شاء ربك، يعني أن إلا من شاء أن يخرجهم الله من عصاة الموحدين. وهذا القول في رأيي ضعيف جدا، لأن أصلا هذه السورة لا تتحدث عن درجات المؤمنين، وإنما تتحدث عن الشقي أو السعيد، إما منعم وإما شقي. فبالتالي هذا القول في رأيي يعني فيه ضعف. طيب أكمل، قل اذكر اللي هو وممن ذهب إلى هذا القول. وممن ذهب إلى هذا القول المختار في معنى الاستثناء المذكور ابن جرير والسمعاني، ونسبه ابن كثير إلى كثير من العلماء. وممن قال بهذا القول من السلف ابن عباس وأبو سنان والضحاك بن مزاحم وخالد بن معدان والحسن البصري. وقيل المعنى إلا المدة التي شاء الله أن لا يكون فيها، وذلك قبل دخولها، فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها، فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها. وممن اختار هذا القول السعدي، ونسبه إلى جمهور المفسرين. وذهب القاسمي إلى أن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار، والنكتة في الاستثناء بيان أن هذه الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت كذلك بمشيئة الله تعالى، لا بطبيعتها في نفسها، ولو شاء تعالى أن يغيرها لفعل. قال ابن القيم: الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدون في النار أبدا، وأنهم غير خارجين منها، وأنه لا يفتر عنهم عذابها، وأنهم لا يموتون فيها، وأن عذابهم فيها مقيم، وأنه غرام لازم لهم. وهذا كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. وممن ذكر الإجماع على هذه المسألة القرطبي آلوسي. نعم، البحث هنا اللي هو مسألة فناء النار، وفي بعض الدراسات صنفت في هذا الباب، لمن يريد أن يتوسع فيها سيجدها تحت عنوان مسألة فناء النار. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أعود رابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. إن ربك فعال لما يريد. طبعاً اللي هم جمعوا هذا التفسير بارك الله فيهم، بنوا كل هذه الأحاديث على أن المراد إلا من شاء ربك، يعني الآية فيها إلا ما شاء، واضح إن إلا ما شاء يعني يرجع إلى المدة، لكن هم جعلوا هنا إلا ما شاء بمعنى إلا من شاء، يعني إلا من شاء أن يخرجه الله بإيمانه. فبالتالي ساق الأحاديث في خروج المؤمنين الذين يعذبون في النار ثم يخرجهم الله بإيمانهم ويعجل خروجهم بشفاعة الشافعين ونحو ذلك. فطبعا قلنا أن الآية فيها خلاف. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. إن ربك فعال لما يريد، أي إن ربك يا محمد لا يمنعه مانع من فعل ما يريده بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي وأما الذين رزقهم الله السعادة برحمته فهم في الجنة لابثين فيها أبدا إلا ما شاء ربك، أي إلا من شاء ربك يا محمد أن يدخلهم النار من عصاة الموحدين ثم يخرجهم إلى الجنة برحمته عطاء غير مجذود، أي عطاء من الله لأهل الجنة مستمرا غير مقطوع عنهم. نعم. طيب نقف هنا لأن يعني قريبا عندي الأذان المغرب، وإن شاء الله غدا سنكمل السورة، لأن خاتمة السورة من أول ما يعني من أول هذا القول سنتكو في مرية مما يعبد هؤلاء. هذا هو التعقيب الذي لا بد أن نقف معه كثيرا، لأن هو ده خلاصة ما قصت له هذه القصص وذكر في هذا الأمر، اللي هو فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. فربنا هنا نهى نبيه عن الامتراء في أمرين، لا تكن في مرية، لا تكن في مرية منه، إنه الحق من ربك، يعني لا تكن في شك في أدنى من أن القرآن حق وأنك رسول الله حقا حتى لو كفر بك أكثر من كل الناس. الأمر الثاني لا تكن في مرية من أن هؤلاء على باطل، وهذا يدل على أن المؤمن لا يستقيم إيمانه استقامة تامة إلا بأن يكون موقنا بأنه على الحق وموقنا بأن كل من ليس مسلما فهو على باطل. وده معنى أنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إن الناس دلوقتي طالع في موضة اللي هي مسألة النسبية، نسبية الحق، إن والله ممكن يكون اليهود والنصارى صح ما نعرفش، يقولك أنا مسلم بس بعرفش برضو ممكن يكون اليهود والنصارى أو الملحدين على حق. لا يصح إيمان من عنده امتراء في أصل الإسلام، هذا لا يصح إيمانه أصلا. فلذلك جاء نهاه الأول فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك اللي هو القرآن، والثاني اللي هو فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، يجب أن تعلم أن عادتهم باطلة. نقف عند هذا القدر والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. ويريد غدا إن شاء الله تكونوا جهزتم أهم ما استفدتموه من سورة هود من خلال هذه المدارسة، وإن شاء الله ممكن في ساعة واحدة ننهي الدرس ثم الساعة الثانية نفتح المجال لمشاركة الطلاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.